أي تصديقي. انتبه للدليل، قال الدليل شرعا ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب الخبر، يعني الشيء الذي إذا نظرت إليه بنظر صحيح أمكنك أن تتوصل إلى مطلوب خبري. ولو قال المؤلف بدل مطلوب خبري إلى حكم لكان أوضح، لأن المطلوب الخبري هو الحكم الذي هو التصديق. فالدليل إذن شرعا كل شيء إذا نظرت إليه نظرا صحيحا توصلت به إلى حكم فهو دليل شرعي. وكلمة ما يمكن التوصل فيه تعني أن الإنسان قد يتوصل وقد